الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على مسألة الرقية على الحيوان، الرقية على الحيوان، فهل إذا كان عندك حيوان فيه مرض أو غير ذلك هل يقرأ عليه أو لا يقرأ عليه؟ الصحيح أنه يقرأ عليه، لما جاء عن سحيم بن نوفل قال: كنا عند عبد الله أي بن مسعود نعرض المصاحف، فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت: إن فلانا قد لقع مهرك بعينه وهو يدور في فلك لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يروث، فالتمس له راقيا. فقال عبد الله: لا تلتمس له راقيا، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا وقل: لا بأس، أذهب البأس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا يكشف الضر إلا أنت. فقام الرجل فانطلق، فما برحنا حتى رجع، فقال لعبد الله: فعلت الذي أمرتني به، فما برحت حتى أكل وشرب وبال وراث. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد والخرائط في مكارم الأخلاق. إذن هذا الحديث أو هذا الأثر فيه دلالة على جواز الرقية على الحيوان. رقية النبات، رقية النبات جائزة، والدليل ماذا؟ ما هو الدليل من القرآن على صحة ذلك؟ أي من القرآن: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فهنا تحصين، أليس كذلك؟ والتحصين نوع من أنواع الرقية، أليس كذلك؟ طيب، الجمادات مثل السيارة والبيت وغير ذلك من الأشياء، هل يصح أو لا يصح؟ ها قياسا على النبات والحيوان، ها توافقونه؟ قد يقول لك هناك فرق، أن هذا فيه روح وهذا ليس فيه روح، أليس كذلك؟ فيها حياة، الحيوان فيه حياة والنبات فيه حياة، أليس كذلك؟ يقولون الحياة النباتية، أليس كذلك؟ لكن هذا جماد. قياس، ها تفضل. ها طيب يأتي، ها غيره، ها رهيب، ها طيب الجماد يقع عليها العين، فإذا قلنا أنها تتأثر بالعين فحينئذ ماذا يكون؟ ماذا يقرأ عليها وتحصن. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. من ماله يشمل كذلك الجماد وغيره. تفضل. ها يعني الإنسان اشترى سيارة جديدة كذا يحصنها ويقرأ عليها كذا إذا خربت نقول تلفت الله يعوضك خير ولا توديها ل ها ماذا تقولون؟ يقرأ عليها تحصينا حتى لا تخرب مرة ثانية. هو إذا تلف لا إشكال في التلف، لا إشكال في التلف، حتى الإنسان لو مات ما بتقرأ عليه، يدفن ويصلى عليه. طيب عموم المسألة محتملة لهذا ولهذا، المسألة محتملة لهذا ولهذا. طيب اقرأوا سورة البقرة. ها هل في دلالة؟ ليس في دلالة. فيه دلالة؟ ها أيوه. هل في دلالة على التحصين والرقية؟ هل الرقية الآن هل الرقية تكون فقط عند المرض وإلا حتى قبل نكون عندنا شيء وقائي وشيء علاجي؟ وقائي وعلاجي ماشي. طيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ أهل بيته، كان يعوذ أهل بيته عليه الصلاة والسلام، كان يعوذ الحسن والحسين، فهذا ماذا؟ وليس فيهما بأس، وليس فيهما بأس. طيب تقدمت معنا مسألة المسح الجسد، يعني ورد عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي إلى آخره. وضع التراب على موضع الألم، وضع التراب على موضع الألم، وهو أن ينفث على الإصبع بشيء من الريق ثم يوضع في التراب ويمسح به المريض، لقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا قيل عام في كل أرض، وقيل عام في كل أرض، وقيل أن ذلك خاص بتربة المدينة، بتربة المدينة، والأقرب الأول لعدم الدليل على التخصيص. هنا سؤال يرد كثير من الناس يسألون عنه، وهو الاغتسال بالماء المقروء عليه، الاغتسال بالماء المقروء عليه، ولا سيما في دورة المياه أكرمكم الله. واضح؟ فهل يغتسل الإنسان بالماء المقري عليه داخل الحمام؟ في خارج الحمام لا إشكال، لكن الإشكال في داخل الحمام. فما رأيكم؟ ها ماذا يقولون؟ ها جائز. طيب هذا الماء مقري فيه على ما قالوا، ما في حرف ولا صوت، هل له ميزة عن غيره من المياه؟ فيه ميزة عن غيره من المياه، فهل هذه الميزة مؤثرة؟ ها يجتنب، لعله يجتنب. طيب الخلال قال يكره، الإمام الخلال من تلامذة الإمام أحمد يقول يكره ذلك. والأقرب الجواز، الأقرب الجواز. مثل زمزم الآن، زمزم ليس كغيره من المياه، وهنا بركته بركة معنوية وليست حسية، وليست حسية، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن زمزم لا تزال به النجاسة وغير ذلك. أذن. فإذن الاغتسال بالماء المقروء عليه جائز. طيب الحائض هل تغتسل به؟ تغتسل به كذلك لا إشكال، لأنه لا يمنعها، الممنوعة منه ماذا؟ مس المصحف، وفي قول القراءة كذلك. طيب طيب يؤذن المؤذن نسمع لا بأس. على مسألة الأخ التي ذكرها يقول أنه إذا تعطلت السيارة، يذكر من القصص وهي مشتهرة أن رجلا تعطلت سيارته في إحدى المحطات، و فجأة هكذا، فقيل له اذهب إلى ذلك الرجل فإنه قد أصابها بعينه، لعله ها تأخذ منه شيئا فيصب على السيارة فتعود كما كانت بإذن الله. ففعلا ذهب إلى ذلك الرجل وأخبره بالأمر، يقولون فأخذ منه شيء وغسل السيارة به فتحركت السيارة، ولا أدري عاد عن صحته لكنه مما اشتهر. طيب الحكمة وين وصلنا؟ الحائض، فإنه ماذا؟ يقرأ عليها وتغتسل، وتغتسل بالماء المقروء فيه. استغفر الله استغفر. حكم الرقى باعتبار كيفيتها وصفتها، إذا كانت بالقراءة المباشرة فهي جائزة بالإجماع، حكم إذا كانت بالقراءة مباشرة فهي جائزة بالإجماع، وحكاه ابن عبد البر وابن عبد ابن حجر. إذا كانت القراءة على الماء، إذا كانت القراءة على الماء، فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ماء فصبه على ثابت بن قيس، وورد عن عائشة وابن عباس ذلك، وقيل لا يصح لعدم الدليل، واختاره الحسن والعز بن عبد السلام والصحيح الأول. طيب هل ذلك خاص بالماء ولا بسائر الأطعمة والمشروبات؟ ها لو جاء واحد يشرب على عصير، يقرأ على عصير، يقرأ في عصير وغيره، ها هل الماء بذاته مؤثر له صفة ولا؟ إذن كسائر الأشربة، سائر الأشربة لا في الشرب ما يمت ايه، لا أنا أقصد في الشرب الآن، في الشرب أتكلم عن الشرب. طيب كتابة الآيات ثم وضع الماء عليها وشربها، وكتابتها على عضو المريض، وكتابتها على عضو المريض. تجد بعض الناس يضع يقرأ يضع آية المعوذات على يده يكتبها وغير ذلك. القول الأول الجواز، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، ويقول ابن القيم فيما نقله عن شيخه كان يأتى بالمريض إلى شيخه فيكتب الآية في جبينه، يكتب الآية في جبينه أو يده أو موضع الألم منه، فيجد العلاج في ذلك بإذن الله عز وجل. وقيل المنع، وقيل المنع لعدم الدليل. والرقية بالشريط، الرقية بالشريط تقدمت معنا وقلنا أنها ماذا؟ جائزة، أنها جائزة. الرقية بالهاتف، الرقية بالهاتف ما دام أن الأذن تسمع، ما دام أن الأذن تسمع القرآن، والمقصود أصول القراءة إلى الأذن وإلى البدن، فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس بذلك. وحدثت بمثل ذلك، أحد المشايخ اتصلت به امرأة، اتصلت به امرأة وهو من المشايخ المشهورين، ويقول أنا لا أحدث بها الناس حتى أو خشية أن يكذبونني، خشية أن يكذبونني. يقول فاتصلت به امرأة وقالت له أنني أعاني من كذا وكذا، فلعلك تقرأ علي من خلال الهاتف، من خلال الهاتف. فامتنع ابتداء وقال لعلك تأتيني أو آتي إليك، فقالت لا أريد أحد أن يعلم عما بي، ولكن اقرأ علي بالهاتف، اقرأ علي بالهاتف. فقرأ ذلك بالهاتف، ونطق الجني، ونطق الجني بذلك. فقال وما أدري هل أنت جني أم إنسي، هل أنت جني أم إنسي، لعلك تكون ماذا؟ إنسيا، وليس بالصحيح أنك جني. فأثبت له أنه جني. يقول فارتاحت المرأة بعد ذلك واستفادت من هذه الرقية. فالشاهد وإن لم تصح القصة أو إن صحت، فالأمر أنه ما دام يصل القرآن إلى الأذن والقلب وغير ذلك، وأنه من خلال التجربة، إذا قلنا أن تصح القراءة بالشريط، فهنا كلاهما ماذا؟ قراءة غير مباشرة، قراءة غير مباشرة. الرقية الجماعية لا بأس بها، الرقية الجماعية لا بأس بها. حكم رقية الكتابي للمسلم، رقية الكتابي للمسلم، جائزة لحديث أن عائشة رضي الله عنها رقتها امرأة يهودية، رقتها امرأة يهودية، فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال ارقيها بكتاب الله، ارقيها بكتاب الله. رواه مالك. قال ابن بطال المراد بذلك التوراة والإنجيل، المراد بذلك التوراة والإنجيل، لأن ذلك من كلام الله، ولأن اليهودية لا تقرأ كتاب الله، ولأن اليهودية لا تقرأ كتاب الله. وقيل بالمنع، وقيل بالمنع، وهو رواية عن الإمام مالك، ولأن لما ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه أن زوجته زينب كانت تذهب إلى يهودي يقرأ عليها ويرقيها، فنهاها عن ذلك، فنهاها عن ذلك رضي الله عنه. الصرع والتلبس بالجن أو تلبس الجن بالإنس هذا محل إجماع، محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أنكره إلا المعتزلة، ما أنكره إلا المعتزلة. وقال ابن القيم: ما ينكره إلا قليل العلم والمعرفة، ما ينكره إلا قليل العلم والمعرفة. واستدلوا بقول الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. واستدلوا: قل أعوذ، وقل أعوذ بربك، وقل أعوذ، وقل ربي أعوذ بك من همزاتي الشياطين. قال ابن كثير: هو الصرع. وقال ابن جرير: هو خنق الشياطين، خنق الشياطين. وأيضا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالصبي إليه فقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله، أخرج عدو الله، أنا رسول الله، رواه أحمد. وورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما كان يغشى عليه يقول: فيجيء الجائي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، فيضع عنق رجله على عنقي ويرى أني مجنون، ويرى أني مجنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع، يظنونه ماذا؟ أن به شيء من الجن، به شيء من الجن. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره عن أطباء كبقراط وغيرهم أنهم أقروا بتلبس الجن بالإنس، وما يثار في كل فترة وأخرى من الإنكار فهذا ليس بالصحيح، هذا ليس الصحيح، وإنما ما أنكره إلا المعتزلة. هو الإشكال في التطبيق، يعني بعض الناس يبالغون في ذلك فيظن أن كل مريض به شيء من الجن أو العين أو غير ذلك، وإنما هذا ليس بالصحيح، قد يكون فيه شيء من الأمراض الأخرى. فالأمر والخلاصة أن التلبس لا ينكره إلا المعتزلة، وهو محل اتفاق وإجماع بين أهل السنة والجماعة. ويبقى عندنا مسائل التمائم، الظاهر الوقت انتهى، وتعليقها في السيارات وفي البيوت وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر.